ويظهر بذلك حكمة الله عز وجل جعل الأرض خليفة، وأن الملائكة قالوا تجعل فيها ما يسير فيها واستدنا نسبح بحمدك ونقدس لك، فهؤلاء يسبحون الله ويقدسونه، والملائكة هي التي شهدت هذا ورأت هذا. الله تعالى يسألهم وهو أعلم، ليس سؤاله إياهم ليعلم شيئا لا يعلم، بل هو عالم بكل شيء، وإنما قال وهو أعلم حتى يكون في احتراز، ليس هذا السؤال ليعلم علما لا يعلمه، بل هو العالم بكل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لكن هذا ليظهر وليظهر على في كلام الملائكة الاعتراف والشهادة لهؤلاء العباد لهؤلاء الخلق أنهم يسبحون الله ويمجدونه ويعظمونه. فيقول الله عز وجل هل رأوني، وأعلم وأعلم بذلك، ما يقول. لكن أيضا ما يقولون، ما يقولون عبادي، يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. نعم ذكرنا أنهم يقولون يسبحونه ويمجدونه ويحمدونه ويذكرونه، إن هذا هو الذي يقولونه. فيقول هل رأوني، يقولون لا ما رأوك. هذه الدلالة الواضحة على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، وأنه لا يرى أحد ربه حتى يموت، وما جاء ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعلم أنكم أنه لا يرى أحد ربه حتى يموت. هذا فيه دليل على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الحياة الدنيا، لأن الله شاء أن تكون رؤيته في الجنة وأن تكون أكمل نعيم يحصل لها في الجنة، شاء لا يكون نعيم